حديث نهصد نهي عن عائشة رضي الله عنها قالت كسي عائشة خديجة رازبة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فغنبري صلابة خديلين روجيت جرتن حتى نقول لا يفطر حتى ما تقول أذا همش بني بجارو الجناخد بهاي بخرة كده بروجيب ويفطر وهند جارت دي روجينات جرتن حتى نقول لا يصوم حتى ما تقول همش بهاي بتشرو الجناخد. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجد من پیغمبر خودي ندي في صلافة خودي لابن استكمل صيام شهر ابدرستي ابتمامي هيبة جرتبت بيكو چرو جاجي بخود إلا رمضان رمضان تينب. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان ومندي في پیغمبر صلافة خودي لابن وكي شعبانه چه هيبة دي جرتب شعبانش خرق ابترد